يا رسول الله يا اشفي على هالي، صلى الله عليك يا نبي يا خاتم الرسول، نعشق في بهاك ونرغب بيوم المعادي، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، صلى الله عليك يا نبي يا باب الوصول. رسول الله يشفي على الهالي، صلى الله عليك يا نبي يا خاتم الرسول، نعشق في بهاك ونرغب يوم المعادي، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، صلى الله عليك يا من يا باب الوصول. طنس قامي يا سيدي وطنس هادي، طنس قامي يا سيدي وطنس هادي، جد لي برضاك وارحم ضعفي وغرامي، جد لي برضاك وارحم ضعفي وغرامي. قلبي يصيح ويقول ويضل ينادي، قلبي يصيح ويقول ويضل ينادي، حبك يا طاغى قصدي قصدي ومرامي، حبك يا طاغى قصدي قصدي ومرامي. يا سعد من راك ولقاك بفضل ودادي، يا سعد من راك ولقاك بفضل ودادي، اجعلني بحماك نور ليلي وظلامي، اجعلني بحماك نور ليلي وظلامي. يا رسول الله يشفي على هادي، صلى الله عليك يا نبي يا خاتم الرسول، نعشق في بهاك ونرغب يوم المعادي، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، نولي في حماك مأمن يا طاغى الرسول، صلى الله عليك يا نبي يا باب